الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم. قال المصنف عفى الله عنه: وأنه لا يقرن مع الله غيره في أمور العبادة والمشيئة، ويجوز ذلك في أمور الطاعة والمحبة ونحوها. نعم، لا يقرن مع الله غيره بحرف الواو في أمرين، في أمور التعبدات والمشيئة، فلا يقال ما شاء الله وشئت. لا تقرن مع الله غيره بحرف العطف الواو في أمور المشيئة، ولا في أمور العبادة، فتقول أنا أذبح لله ولك، أسجد لله ولك، أركع لله ولك، أستعين بالله وأنت، أو تقول أنا في حماية الله وحمايتك، أنا في حسب الله وحسبك، الله يكفيني وإياك، يعني وأنت تكفيني أيضا. لا يقرن مع الله غيره بحرف الواو في أمور التعبدات وفي أمور المشيئة، ويقرن معه غيره في غيرها، كقولك أنا أحب الله والرسول، أنا أطيع الله ووالدي، لقول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، وأطيع الله وأطيع الرسول. لكن أمور التعبدات والمشيئة فيقرن فيفرد الله عز وجل بها، أو تقول ثم. فقد جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث قتيلة المعروف وإنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، وقولوا ما شاء الله وحده، فهمتم؟ أما غيرها فلا بأس. اسمع إلى قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الرسول يؤتي كما يؤتي الله، يعطي يعني، فالإيتاء مصدره الله والرسول، ماشي. وقالوا حسبنا الله، لأن الآن أمر كوني تعبدي، ما قال ورسوله، ثم قال بعدها سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هكذا التوحيد. أمور العبادة والمشيئة لا تقرن مع الله عز وجل غيره معه في حرف العطف الواو.